تقول: خالتي امرأة كبيرة في السن وهي أرملة، ولكن ولله الحمد بصحة جيدة، وهي ترتدي الملابس وتلبس الذهب والزينة وتستعمل الطيب وتخرج أمام الرجال دون حجاب كامل بحيث يظهر ما تلبسه من ثياب أو ذهب، وإذا نصحناها رفضت وغضبت، فهل علينا ذنب فيما تفعله؟ وهل لنا أن نمنعها بالقوة؟ وما واجب ابنها الأكبر تجاهها في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا كانت تفعل ذلك من أجل عرضها نفسها للرجال فإن هذا من الذرائع المحرمة ومن قواعد الشريعة أن الذرائع لها حكم ما هي ذريعة له، فذريعة الواجب واجبة وذريعة المحرم محرمة، وهكذا المندوب والمكروه والمباح. أما إذا كانت تفعل ذلك محبة لهذه الزينة ولكنها لا تعرض نفسها على الرجال فليس في ذلك بأس، يعني المقصود إذا لم يترتب على عملها هذا فتنة بها سواء بقصدها أو من قصد الرجال لها فليس في ذلك بأس. أما إذا كان يترتب عليه فتنة فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، وعلى ولي أمرها أن يمنعها من ذلك. أما ما يتعلق بالحجاب فإن الحجاب واجب عليها، ولا شك أن الأفضل لها والأحوط والبراءة للذمة يكون في تجنب هذه الأمور، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.